النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى كل من صلى عليه شبان لوفرز نوسانتارا أخي أختي صحابات Jadilah penggemar jangan salah niat. Ayo semua semangat membumikan solawat sampai berjumpa Muhammad.